بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. والله يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف العلامة يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد في كتابه فروع الفقه، قال رحمه الله تعالى: ومنها السحر يكفر فاعله ويقتل إن لم يرجع. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مسألة تتعلق بما تترتب عليه العقوبات من الأقوال والأفعال، وذكر من العقوبات التي ترتب على مسألة السحر، وذكر أن السحر يوجب ماذا لصاحبه؟ يوجب ماذا لصاحبه؟ العقوبة من الله جل وعلا، ألا وهو القتل. وهكذا ما يتعلق بالحكم الثاني وهو الكفر، يكفر به أولا ويقتل به ثانيا، فإن السحر يعتبر من الكفر، كما قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبنص كتاب الله جل وعلا أن الذي يتعلم السحر يعتبر كافرا. والسحر عند العلماء على قسمين: قسم الأول الذي أراده المصنف وقصده المصنف عليه رحمة الله، وهو أن يكون في سحر هذا الإنسان الذي يتعلمه أن يكون فيه استعانة وفيه استغاثة وفيه تقرب بأشياء من سواء كان المذبوحات أو من الأقوال أو من الأفعال التي لا تصلح إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذا يعتبر كافرا. فإن الجن لا يستمتع به الإنس فيما يتعلق بعمله إلا إذا تقرب إليه بقرابين لا تصلح إلا لله جل وعلا، لا تصلح إلا لله جل وعلا. وكلما تقرب بشيء لا يكون إلا لله جل وعلا واستكثر من ذلك كان من السحرة الأقوياء، كان من السحرة الأقوياء. فالسحر إن كان فيه استعانة بالشياطين ويتقرب بالأقوال والأفعال التي لا تكون إلا لله جل وعلا، فإن هذا يكون من الكفر بالله عز وجل. القسم الثاني من السحر أن يكون عن طريق العقاقير، أن يسحر الإنسان عن طريق العقاقير، ما في استعانة بالجن ولا في التقرب إلى الجن بشيء لا يكون إلا لله جل وعلا، فإن هذا محرم. فإن هذا ماذا من المحرمات؟ الأول يوجب للإنسان الكفر بالله جل وعلا، فإن من تقرب بشيء لا يكون إلا لله جل وعلا فإنه يعتبر كافرا، فإنه يعتبر كافرا، فيوجب له الكفر بالله جل وعلا. والأمر الثاني أن هذا يقتل، لكن هل يقتل بعد الاستتابة أو يقتل مباشرة إن ثبت عليه هذا الأمر؟ خلاف بين العلماء، والأمر على الصحيح يرجع إلى الحاكم. إن رأى من المصلحة أن يقتل مباشرة قتل، وإلا يستتاب، وإلا استتابه أياما، فهذا الأمر يرجع إلى الحاكم. وإلا ففعل هذا الإنسان وهو السحر يعتبر من الكفر، يوجب الإنسان ماذا؟ القتل. ولهذا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا كثير من السحرة والساحرات، قتلوا كثيرا من السحرة والساحرات، كما جاء عن حفصة وجاء عن غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدوا هكذا كما جاء عن جندب، فحدوا هذا الإنسان القتل، حدوا الساحر الذي يستعين بالجن والشياطين ويتقرب إليهم بالقرابين، فإن هذا يعتبر كافرا، فإن هذا يعتبر كافرا، بخلاف الثاني يعتبر مؤذيا، أي يرتكب ماذا؟ معصية من معاصي الله جل وعلا توجب لهذا الإنسان التعزير والتأديب إن كان سحره عن طريق العقاقير. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكل معصية فيها حد فلا شيء فيها غيره. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أن المعاصي على قسمين: من المعاصي ما فيها حدود مقدرة، وهذه مرت معنا، كالزنا سواء كان الإنسان محصنا أو كان بكرا، وهكذا أيضا ماذا؟ القذف، وهذا أيضا مر معنا، وهكذا ما يتعلق بالعقوبات الأخرى وقتل الإنسان عمدا. فكل معصية فيها حد، أي حد مقدر، قدره الشارع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيها غيره، أي يقام الحد ولا زيادة. ما معنى لا زيادة؟ أي لا تعزير، هذا يفهم من كلام المصنف، ولا كذلك كفارة. لا كذلك ماذا؟ كفارة. فإن الحدود تعتبر كما جاء في حديث عبادة في الصحيح، فإن الحدود تعتبر كفارة لأصحابها، فلا يحتاج الإنسان أن يأتي بكفارة. لكن ما يتعلق مسألة التعزير الذي يفهم من كلام المصنف، فمر معنا أن الزاني المحصن قد يجمع له ما بين الرجم والجلد، يجلد أولا ثم يرجم ثانيا، وقد جاءت بذلك الأحاديث، والمرجع في ذلك إلى الحاكم إن رأى أنه يجمع له، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه فيجمع له ما بين الرجم وما بين الجلد فهذا لا حرج فيه. وإلا في كلام المصنف عليه رحمة الله أن من المعاصي ما ليس فيه إلا حد مقدر، فلا زيادة على ذلك، لا من حيث الكفارات ولا من حيث ماذا؟ التعازير. أما من حيث التعازير هذا الكلام يعني فيه ما فيه، أن بعض المعاصي ما يجمع الإنسان ما بين الحد وما بين التعزير، كما قلنا فيما يتعلق بمعصية الزنا إذا كان محصنا. قال: وإن كان فيها كفارة كوطئ الصائم في رمضان ووطئ المظاهر ونحو ذلك فليس فيها غيره، فليس فيها غيرها، وإلا ففيها التعزير. نعم، انتقل إلى القسم الثاني الذي ليس فيه ماذا؟ حد. انتقل القسم الثاني من المعاصي، وهي المعاصي كما قلنا تدور عن على أمرين، إما ترك المأمورات أو فعل المحظورات، إما ترك المأمورات أو فعل ماذا؟ المحظورات. فذكر القسم الأول من المعاصي وهي ما يتعلق بفعل ماذا؟ المحظورات، أنها توجب ماذا؟ حدا مقدرا. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله أن من الآثام والذنوب والمعاصي ما لا يوجب حدا وإنما يوجب ماذا؟ كفارة. وذكر مثال على ذلك الذي يطأ في نهار ماذا؟ رمضان، والمظاهر من امرأته، كلاهما يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بعد أن لم يجد ماذا؟ كفارة، أي لم يجد ماذا؟ رقبة يعتقها، فينتقل بعد ذلك إلى صيام شهرين متتابعين. فهذه هي الكفارة التي توجب على الإنسان إن جامع أهله في نهار ماذا؟ رمضان، أو حصل أنه ظاهر من أهله ثم أراد العود، ثم أراد ماذا؟ العود، فعلي في هذه الحالة أن يصوم شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة. فإذا عجز عن الصيام انتقل أيضا إلى الكفارة المالية، إلى الكفارة ماذا؟ المالية، وهي إطعام 60 مسكينا. والأولى كفارة يعني بدنية، الأولى كفارة بدنية، وهذه كفارة ماذا؟ مالية. فإذا عجز انتقل. وذكر المصنف عليه رحمة الله أنه لا يجب زيادة على هذه الكفارة، لا يجب عليه زيادة على هذه الكفارة، لا ما يتعلق بالحد ولا كذلك ما يتعلق بالتعازير، إلا مسألة ذكرها عليه رحمة الله، وإلا ففيها التعزير، وهي القسم الثالث من الذنوب والآثام والمعاصي التي ليست فيها عقوبة خاصة وليست فيها ماذا؟ تعزير، وليس فيها ماذا؟ كفارة. الذي ليست فيها عقوبة ماذا؟ خاصة، وليست فيها ماذا؟ كفارة. فمعنى ذلك أن المصنف عليه رحمة الله يرى أن الذنوب والآثام والمعاصي على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أوجب الشارع فيه حدا مقدرا، وهذا مر معنا، والقسم الثاني ما أوجب الشارع فيه كفارات وليس فيه ماذا؟ حدود ولا عقوبات ماذا؟ مقدرة. القسم الثالث ما خلا من هذين الأمرين، فلا كفارة فيه، يعني ما يتعلق ماذا؟ بالتنصيص الشارع، ولا كذلك فيه ماذا؟ حد وعقوبة ماذا؟ خاصة من الشارع، وهي باقي المحرمات، قولية كانت أو فعلية، قولية كانت ماذا؟ أو فعلية. كإفطار، الإفطار في نهار رمضان عمدا، يتعمد الإنسان أن يفطر في نهار رمضان عمدا، وخاصة إذا أعلن هذا، فهذا يستوجب ماذا؟ أن يعزر، هذا يستوجب عليه ماذا؟ التعزير. أو ترك الصلاة ماذا؟ عمدا، أو يترك الصلاة ماذا؟ عمدا، فهذه أيضا توجب الإنسان ماذا؟ التعازير. معنى ذلك أن باقي المحرمات إذا فعلها الإنسان إما ترك للواجبات أو فعل للمحرمات وليست فيها عقوبة خاصة، أي حد من الشارع خاص، وليست فيها أيضا ماذا؟ كفارات، يبقى معنى الأمر الثالث وهي مسألة التعازير. والتعزير ليس له ماذا؟ شيء معين، إنما يرجع ماذا؟ إلى الحاكم. فقد يعزر الإنسان، قد يعزر الإنسان يعني بالسجن، قد يعزر الإنسان بالمعاتبة، قد يعزر الإنسان بالضرب، فهذا الأمر يرجع إلى الحاكم، وهو يدور على معنى الزجر، ما يحصل به الزجر لهذا العاصي الذي ترك أمرا أو فعل ماذا محظورا ما يحصل به أنه ينزجر عن هذه ماذا المعصية، فللحاكم والقاضي أن يفعل معه هذا الفعل من سجن أو من ضرب أو من معاتبة إلى غير ذلك من أبواب ماذا التعازير، إلى غير ذلك من أبواب التعازير. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء من هذا، وهو أنه ذكر أقواما يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما هم فقط ما يصلون، لهم يصلون في بيوتهم ولكن يتخلفون عن صلاة الجماعة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقام الصلاة فيدفع إنسانا يصلي بالناس ثم يذهب ويخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيحرق عليهم بيوتهم. هذه نوع من أنواع التعازير، هذه نوع من أنواع التعازير. منها أن يمتنع إنسان عن الزكاة، قد جاء في حديث حكيم بن حزام عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع الزكاة فإن آخذها وشطر ماله. وهذه من العقوبات ومن التعزيرات فيما يتعلق بالأموال، من العقوبات والتعزيرات فيما يتعلق ماذا بالأموال. وهكذا قد يضرب الإنسان على ظهره ويؤدب إذا كان يسعى بنشر الشبه بين أهل الإسلام، كما فعل عمر مع الصبيغ رضي الله تعالى عن عمر، فعل معه لأنه كان ينشر الشبه بين ماذا بين أهل الإسلام، فأخذ الدرة، أخذ ماذا درته عمر رضي الله تعالى عنه. معنى أن التعازير في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات أو بنشر يعني الشبه للحاكم أو من ولي على هذا الأمر له أن يعزر بما يراه يعني يحصل به الانزجار عن هذه الآثام وعن هذه ماذا الذنوب والمعاصي. فذكر عليه رحمة الله تقسيما ثلاثيا ثم انتقل. قال رحمه الله تعالى: الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الآدميين. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر أبواب القضاء والشهادات، في ذكر أبواب القضاء والشهادات، وهذا الباب من أهم الأبواب، من الأبواب المهمة. وأنا في هذا المقام أنصح لي إخواني طلاب العلم أن يجتهدوا في الأبواب الأخيرة من أبواب الفقه، وهي من باب المعاملات إلى آخر كتب ماذا الفقه، فإن هذه الأبواب وهذه الكتب الفقهية في الغالب يعني لم يحصل عليها ماذا من الخدمة كما يحصل على الصلاة والصيام والزكاة والحج والطهارة. فهذه الأبواب الأولى في باب الفقه مخدومة في الغالب، لكن الأبواب الأخيرة أبواب القضاء، البينات، الشهادات، الإقرارات، أبواب الجهاد، هذه في الغالب لم تخدم، هذه في الغالب لم تخدم. فإذا يعني قطع طلاب العلم شوطا في علم الفقه وأتقنوا كثيرا من مسائل ماذا الفقه، أنصحهم إذا أراد الإنسان أن يبدأ يفتح ماذا كتابا، تبدأ من أبواب المعاملات وما بعده، اترك الأبواب التي قبلها إذا كانت مخدومة، تترك أبواب الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج، تترك باب العبادات وتنتقل إلى أبواب المعاملات، إلى أبواب المعاملات. أبواب القضاء أبواب خطيرة جدا وأبواب مهمة جدا، أبواب الخصومات التي تحصل ماذا بين الناس، وأبواب تتعلق بمسائل النكاح والطلاق والخلع، أبواب تتعلق أيضا بمسائل الحدود والجنايات، أبواب تتعلق بمسائل يعني كذلك الإقرارات والشهادات والأيمان. هذه أبواب مهمة، قليل من طلاب العلم من يقوم بخدمة هذه الأبواب، وهي أبواب حقيقة تحتاج إلى وقفة. هذا الكتاب صغير جدا، هذا الكتاب صغير جدا ومختصر، إنما هو قطرة من مطرة من تلك الكتب ماذا الموسعة في هذه الأبواب، فهذه أبواب مهمة. باب القضاء باب واسع كبير جدا، باب القضاء من أوسع الأبواب، يحتاج إلى هضمه، يهضم الإنسان بابا فيما يتعلق بالقضاء والخصومات، وهكذا أيضا ماذا المنازعات، وهكذا تأتيك معاملات أخرى لم تمر عليك ماذا من قبل، إنما ربما تسمع بها ماذا سماعا أو تعرف فيها مسألة أو مسألتين أو ثلاث. فهذه الأبواب إذا تمكن طالب العلم وقد خدم الأبواب الأولى، نصيحة إذا بدأ يفتح كتابا صغيرا أو كبيرا، تفتح من وسط الكتاب من أبواب المعاملة إلى آخر الكتاب مرتين ثلاثا أربعا خمسا، حتى يهضم طلاب العلم هذه الأبواب المهمة، فإنها أبواب ماذا مهمة تحتاج إلى وقوف عليها. فإن كثيرا من الفقهاء حقيقة يبالغون فيما يتعلق بمسألة شروط، من شرط القاضي أن يكون كذا وأن يكون كذا، وترى أنها شروط كمال ليست شروط صحة، وهم يجعلونها من شروط ماذا الصحة، يجعلونها من شروط ماذا الصحة، فتحتاج على يعني ماذا في الوقوف على كل شرط يذكره ماذا الفقهاء، أين دليله، ثم بعد ذلك هل هو شرط كمال أو شرط صحة، وما هي هذه المسألة والتصوير هذه المسألة والحكم عليها. هذه من الأبواب المهمة، ولهذا شرع المصنف الآن في ذكر ما يتعلق بأبواب القضاء، ما يتعلق بالشهادات، وما يتعلق بالإقرارات، ما يتعلق بالشهادات والإقرارات، وهذه آخر الأبواب، آخر أبواب الفقه هو باب الإقرار، آخر أبواب الفقه في كل كتب ماذا الفقه باب يسمى باب الإقرار، يسمى باب ماذا الإقرار، هذا آخر كتاب وآخر باب من أبواب ماذا الفقه، وعلى كل هذه من الأبواب المهمة. ولهذا تجد طالب العلم لما يدرس ماذا قواعد الفقه، عادة من يؤلف في هذا الفن وفروق الفقه، عادة من يؤلف في هذا الفن ما يذكر لك الطهارة فقط، يذكر لك يعني الفروق من أولها إلى آخرها في كل أبواب الفقه، يأتي يذكر لك فروق بين يعني من يقر وبين ماذا من يشهد، ما الفرق بين الإقرار وبين الشهادات. معنى ذلك أن هذا الكتاب ربما يكون صغيرا أو كبيرا يأتي على كل أبواب الفقه، فلا بد أن تكون عندك دراية بهذه الأبواب، لا بد أن تكون عندك دراية بهذه الأبواب، فإنها من الأبواب المهمة جدا، من الأبواب المهمة ماذا جدا، وخاصة الذين يتعاطون القضاء ويتولون القضاء وهكذا في الشرط وفي النيابات، لا بد يكون عنده شيء من معرفة بهذه الأحكام الشرعية، وهي والله أعظم وأعظم وأعظم ولا مقارنة بين الأحكام النظامية والقانونية وبين الأحكام الشرعية، وبين الأحكام ماذا الشرعية. فيولي الإنسان إذا ولي مثل هذه المهام وهذه القضايا أن يهتم بهذه الأبواب الأخيرة، هذه الأبواب مهمة جدا لطلاب العلم، لو درسوها 10 مرات ما استغنوا عنها والله، لو درسوها 10 مرات باب القضاء وما بعده من الشهادات والبينات والإقرارات، هذه من الأبواب المهمة التي تهمل عند طلاب العلم، تجد عنده نشاط في أول كتاب الفقه إلى أن ينتهي من كتاب الحج خلاص انتهى، هذا ربما يسافر، هذا ربما يعني يترك الدرس، هذا ربما يكسل إلى غير ذلك، فإذا فتح الكتاب مرة أخرى أعادوه من أول كتاب الطهارة، أعادوه من أول كتاب الطهارة. طيب هذه الأبواب، هذه الأبواب مظلومة محرومة من التدريس، هذه أبواب مظلومة محرومة من التدريس، فعلى الأخ الذي قد قطع شوطا في أبواب الفقه إذا أردت أن تفتح ركز على هذه الأبواب الأخيرة، ركز على هذه الأبواب الأخيرة فإنها من الأبواب المهمة. الله قال رحمه الله تعالى: ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. هذا متن، هذا الآن جعله كالمتن الآن، ويحتاج يعني فيما يتعلق بفصل الخصومات، هذه حقوق، حقوق الآدميين، هذه حقوق ماذا الآدميين عند الخلاف الواجب ماذا يعني تحتاج إلى رد، إلى يعني رد الحق إلى مستحقه، وتحتاج إلى حاكم، وتحتاج إلى شهود، وتحتاج إلى يمين، وتحتاج إلى إقرار، هذا هو المتن ملخصا. فهذه حقوق الآدميين عند الاختلاف، هذا مبحث الآن، حقوق الآدميين عند الاختلاف تحتاج يرد، تحتاج ماذا أن ترد إلى الحق، تحتاج أن ترد ماذا ترد ماذا الحق إلى مستحقه، وتحتاج هذه إلى حاكم وإلى شهود وإلى يمين وإلى إقرار. فهذا ملخص ما يتعلق بهذه ماذا الأبواب. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر كأنه متن، قال ويحتاج إلى حاكم وشهود ويمين وإقرار. والمصنف عليه رحمة الله سيتكلم على اليمين ويتكلم على الشهود ويتكلم على الحاكم، لكن لم يتكلم على مسألة الإقرار، لم يتكلم على مسألة الإقرار. والإقرار وهو أن يقر الإنسان على نفسه بشيء لغيره، أن يقر الإنسان على نفسه بشيء ماذا لغيره، وأن يكون بالغا عاقلا مختارا، وأن يكون كذلك يعني أن يكون بالغا عاقلا مختارا لهذا ماذا الإقرار. فإذا أقر على نفسه وكان بالغا وكان عاقلا وكان ماذا مختارا، فإنه يؤاخذ بإقراره، ويقولون سيد الأدلة هو الإقرار. فالمصنف ما سيتكلم عليه لأن الإقرار له باب خاص، باب الأقارير لها ماذا له باب ماذا خاص، لكن المصنف عليه رحمة الله سيتكلم على ما يتعلق بالحاكم، ما يتعلق بالشهود، ما يتعلق باليمين، وأما ما يتعلق بالإقرار فما سيذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله. والمقصود بالحاكم هنا هو الحاكم الأصلي العام، الحاكم الأصلي ماذا العام. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقضي بين الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل عن نفسه إنما أقضي نحو ما أسمع، إنما أقضي أي أحكم نحو ما أسمع. فكان هو القائد وكان هو القاضي وكان هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، وكان هو إمام الصلاة، وكان هو الخطيب، وكان هو الذي يجهز الجيوش، وكان هو الذي يتقدم في الجيوش ويقاتل إلى غير ذلك. وهكذا يعني ماذا يجلس إلى حوائجي ماذا الناس. لما كانت رقعة الإسلام صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الأمر لما كانت في المدينة فقط. فلما توسعت رقعته ماذا الإسلام بعد ذلك الحاكم ما يستطيع أن يقوم بكل شيء، فيجعل وكلاء يقومون ماذا بالقضاء، هذا يقضي في هذا المكان وهذا يقضي في هذا المكان وهذا يقضي ماذا في هذا المكان. وإلا في الأصل أن القاضي الأصل هو الحاكم العام، والحاكم ماذا العام، إنما أقضي نحو ما أسمع. لكن المقصود بالقضاء في مثل هذا المقام هو الذي يعني يوكل ماذا يوكله الحاكم فيجعله قاضيا بشروطه، بشروط ماذا القاضي، بشروط القاضي. أظن قال رحمه الله تعالى: أما الحاكم فهو الإمام أو نائبه، قاض أو غيره، ونصبه فرض كفاية، وأن يكون مجتهدا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله الحاكم، قال فهو الإمام، أي الإمام أعلى رتبة في البلد، أعلى رتبة في البلد هو ماذا الإمام، وهو القاضي وهو الحاكم، أو نائبه أو من يجعله نائبا له ويقوم ماذا مقامه، كإذا توسعت ماذا بلدان الإسلام فيجعل من ينوبه في بعض المناطق وفي بعض ماذا الأماكن فيقضي مقامه، نائبه ماذا نائبه قاض أو غيره ممن يرفع إليه ماذا حال يعني ماذا الشكاوي، من يرفع إليه ماذا القضايا. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن نصب الأئمة والقضاء أن هذا من فروض الكفاية، أن هذا من فروض ماذا الكفاية، هذا في الأصل. وإلا فقد يتعين القضاء، قد يتعين القضاء على شخص إذا كان مؤهلا للقضاء فقد يقال هذا الذي يجب عليه القضاء، أو إذا عينه الإمام قال أنت قاض، أنت ماذا قاض، فحينها يتعين عليه القضاء. وإلا في القضاء في الأصل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض، أي من يحل قضايا الناس ويرد الحقوق ماذا إلى أهلها ويحل ماذا كذلك الخلافات والخصومات بين الناس، فإن هذا يعتبر ماذا، فإن هذا هو المقصود، فإن هذا هو المقصود. فكان هذا في أصله أي القضاء يعتبر ماذا من فروض الكفاية، لكن قد يتعين، لكن قد يتعين على الإنسان أن يكون قاضيا في حال إذا لم يكن للقضاء أهل إلا هذا الإنسان، أو عينه ماذا الإمام، فحينها ينتقل من فروض الكفاية إلى فروض ماذا الأعيان، من فروض الكفاية إلى فروض ماذا الأعيان. فذكر قال ونصبه فرض كفاية، فرض أي بمعنى واجب، وكفاية أي بمعنى إذا قام به البعض سقط عن البعض ماذا الآخرين. وذكر من شروطه أن يكون مجتهدا، وهذا شرطا واحدا، وإلا في يذكر من شروطه يذكر الفقهاء أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون ذكرا وأن يكون حرا وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون ناطقا وأن يكون مسلما وأن يكون عدلا. ذكروا شروطا كثيرة جدا، والراجح من هذه الشروط، والراجح من هذه ماذا الشروط، أنه ما ذكره الفقهاء في هذا الأمر في الغالب يعني إذا لم يكن صغيرا، أما إذا كان صغيرا أو كان ماذا مجنونا أو كانت امرأة فهؤلاء لا يصلحوا للقضاء، هؤلاء لا يصلحوا ماذا للقضاء، أو كان كافرا أيضا هذا لا يصلح ماذا للقضاء. أما باقي هؤلاء فهذه في حقهم من شروط الكمال لا من شروط ماذا الصحة، من شروط الكمال لا من شروط الصحة. أما الفقهاء فيجعلون هذه شروطا، عاقل وبالغ وذكر وحر ومسلم وعدل وكذلك ناطق سميع بصير إلى آخر ماذا الشروط الذي يذكرونها في مثل هذا المقام. والراجح أن كثيرا من شروط الفقهاء فيما يتعلق بشروط ماذا القاضي الذي لا يصلح ماذا إلا القضاء أن هذه من شروط الكمال. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في السياسة الشرعية، وهكذا ابن القيم عليه رحمة الله في الطرق الحكمية، أن هذه الشروط هي شروط كمال، إذا لم تجد إلا هذا فهذا ينصب القضاء، إذا لم نجد إلا إنسان عنده شيء من الذنوب والآثام والمعاصي ينصب القضاء ولا يضيع القضاء، ولا يضيع ماذا القضاء. فشرطه أن يكون ورعا وأن يكون تقيا وأن يكون عدلا إلى آخر ماذا الشروط. قال الفقهاء يعني المحققون من الفقهاء أن هذه من شروط الكمال لا من شروط ماذا الصحة، لا من شروط ماذا الصحة. ولهذا كان في زمن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يعني قبله شيخه محمد إبراهيم كان رجل أعمى لا يرى، مع هذا كان قاضيا مع هذا كان يفصل ماذا في القضايا. في شروط الفقهاء أنه لابد أن يكون بصيرا، شروطه أن يكون سميعا، شروطه أن يكون بصيرا ناطقا كذلك، يعني إلى آخر ما ذكروا ماذا من الشروط. في الغالب على أن هذه الشروط شروط الكمال، إذا وجدنا البصير السميع الناطق إذا غير ذلك نقول هذا هو الأولى. فإذا لم نجد نطلع قليلا نرتفع ماذا قليلا، لم نجد إلا هذا الإنسان عنده ماذا بعض يعني المخالفات، أولى من أن يضيع يعني ماذا يضيع القضاء، أولى من أن يضيع القضاء. فالناس بين أمرين، إما أن لا يجعلوا قاضيا، وإما أن يجعلوا قاضيا عنده هذه المخالفات. فالأولى وجود هذا ماذا، وجود هذا القاضي الذي توفرت فيه هذه ماذا الشروط، توفرت فيه هذه الشروط. وعلى الراجح كما قلنا أن هذه شروط الكمال وليست شروط صحة، بحيث ينتفي القضاء إذا انتفت هذه الشروط، أو تنتفي الأحكام فيما يتعلق بحكم القاضي إذا انتفت هذه الشروط. هذا فيه ما فيه كما يبحث في الموسعات في كتب ماذا الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به. الآن سيشرع المصنف عليه رحمة الله في مبحث الشهود، وأن الشهود يعني يختلفون، منهم يعني من يشترط فيه ما يتعلق بالعدد، وهكذا يعني ما يتعلق بالعدد في الرجال، يعني مثال سيأتي معنا يذكره ماذا المصنف. قال: وأما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به، باختلاف المشهود به أو المشهود ماذا عليه، يختلف هذا ماذا الأمر. فأحيانا قد يطلب العدد مع الرجال، وأحيانا قد لا يطلب العدد لكن مع الرجال، وأحيانا قد لا يطلب لا عدد ولا كذلك ماذا رجال. وسيشرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر بعض الأشياء. قال: فلا يقبل في الزنا إلا أربعة. في الزنا يقبل أربعة فقط من الرجال العدول، في باب الزنا وفي باب اللواط لا يقبل إلا أربعة من الرجال العدول، معنى وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أي لا تقبل شهادة النساء ولو اجتمعنا مئة من النساء، ولو اجتمع ماذا مئة من النساء لا تقبل. ولك أن تقول قاعدة تجعلها في كل أبواب الحدود، أبواب الحدود ما تقبل النساء، أبواب الحدود عقوبات أو حدود أو كذلك يعني ماذا يعني إما حدود وإما كذلك ماذا عقوبات يترتب عليه ماذا حد، كل هذا لا تقبل فيه ماذا النساء، كل هذا لا تقبل فيه النساء، شبه إجماع بينهم. بل لك أن تقول محل إجماع أن المسألة إذا كان يترتب عليها عقوبة أو يترتب عليها ماذا حد أو يترتب عليها ماذا قصاص فإن النساء لا يقبلن في هذا المقام. فلو شهد ثمان من النساء على إنسان أو على امرأة بأنها ماذا زنت، لا يقبل قول هؤلاء ماذا النساء. وهكذا فيما يتعلق بمسألة ماذا الحدود والعقوبات، يعني تأتي امرأتان أو أربع من النساء فتشهد على فلان أو على فلانة بأنه سرق ما تقطع يده، لأن هذه أبواب حدود. وهكذا أيضا لو شهدت يعني اثنتان أو أربع على إنسان أو على امرأة بأنها قتلت فلانا أو فلان قتل ماذا فلانا، لا يقبل ماذا قول هؤلاء النساء فيقام حد ماذا القصاص. فأبواب الحدود والجنايات والقصاص لا يقبل فيه النساء، لا يقبل فيه ماذا النساء. والحكمة والعلة من ذلك قالوا أن المرأة قد لا تضبط الجناية لأنها تخاف، أول ما ترى الشيء الذي فيه دم وفيه ضرب إلى غير ذلك فقد لا تضبط الجناية، تدوخ مباشرة وهكذا يحصل لها ماذا الإغماء أو ربما يحصل لها شيء. لهذا يقول العلماء أن في هذه الأبواب ما يتعلق بأبواب الجرائم فلا تصلح المرأة أن تكون ماذا شاهدا إلا في حال، وهو أن تكون قد تكون من القرائن، وهو أنه إذا كان هذا المجلس لم يحضره إلا النساء، قد يكون مجلس من المجالس لم يحضره إلا النساء، قد تتجارح النساء أو تتقاتل النساء في مجلس واحد في أيام الزواجات في أيام الأعراس في أيام الاجتماعات، فتعتدي فلانة على فلانة، تعتدي فلانة على فلانة، فيبقى المجلس عامر بالنساء فيشهدنا الكل الذي حضر المجلس قبل أن يتفرقنا، بل ولا يشترط أن يتفرقنا أو تفرقنا، فيشهدنا أن فلانة هي الذي جرحت فلانة أو أن فلانة هي الذي قتلت فلانة، حينها نعم يقال أن هذا قد يقبل من النساء، حينها يقال نعم أن هذا قد يقبل ماذا من النساء إذا لم يحضر هذه المجالس وهذه الجرائم وهذه الاعتداءات إلا النساء. أما في غير هذه المواضع فهذا لا يقبل فيه إلا الرجال العدول الثقات تقبل شهادته فيما يتعلق بالقصاص، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالجنايات، فتبنى عليه الأحكام. حين تبنى عليه ماذا؟ الأحكام. فبباب الزنا يقبل 4 من الرجال العدول الثقات، يعني سواء حصل الزنا من المرأة أو من الرجل، أو من الرجل ماذا مع المرأة، فيشهد هؤلاء ماذا 4 حينها يقام ماذا الحد. وهكذا يشهد 2 من الرجال الثقات العدول على إنسان بأنه ماذا؟ بأنه قتل فلانا، هذا أيضا يقام به القصاص. أو أن فلانا سرق، أو أن فلانا ماذا سرق، أيضا هذا يقام به ماذا الحد. إذن أبواب الحدود والجنايات وهكذا القصاص لا يكون إلا للرجال، إلا ما استثنى العلماء مسألة اجتماع النساء في مكان واحد تحصل المجارحة والمضاربة والمقاتلة، فيشهدن النساء أن فلانة هي التي قتلت فلانة، فحينها قد يقبل يعني ماذا قول النساء. قال: وفي الجنايات والحدود ذكران. نعم، انتقل بعد ذلك فلا يقبل في الزنا إلا 4، ثم انتقل قال: وفي الجنايات والحدود ذكران، أي من الرجال، من الرجال البالغين العاقلين، باقي الجنايات، باقي الجنايات والحدود، القتل، ما يتعلق بالسرقة، فهذا يشهد في ماذا الرجال، 2 يشهدان من الرجال فهذا يكفي. لو شهد 4 ماذا من النساء أو 10 من النساء في أبواب الجنايات والحدود لا يقبل أو لا تقبل ماذا شهادة النساء، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع إلا ما ذكرناه من حالة اجتماع النساء في مكان واحد. قال: إلا مسألة معدرة، بقي مسألة وهي ما يتعلق بشهادة الصغار، قد تحصل جريمة بين الأطفال، قد تحصل جريمة بين الأطفال، عادة الأطفال يلعبون في مكان واحد، يلعبون في مكان واحد، فتحصل جريمة أن فلان من الأولاد يقتل ماذا فلانا أو يجرحه. قال العلماء شهادة هؤلاء الأولاد تقبل، لكن في حال أنهم لم يتفرقوا، ما زالوا في نفس المجلس وفي نفس المكان، نمسك الكل ثم نسأل فلان وفلان وفلان وفلان، من قتل فلان، من جرح فلان، قالوا هذا، حينها تؤخذ شهادة الأولاد على الصحيح، حينها تؤخذ شهادة الأولاد إذا حصلت الجنايات فيما بينهم وفي مجتمعهم وفي مكان ألعابهم الذي لا يحضر للرجال وللنساء، وإنما يحضر الأطفال، وقد حصلت جريمة، نمسك كل الأولاد قبل أن يتفرقوا وقبل أن يرجعوا إلى آبائهم وأمهاتهم، لأنه إذا رجع قد يلقن، يقول الفقهاء قد يلقن، لا تقول أن فلان هو الذي قتل فلان، فإذا لم يرجع إلى أهله لا أبيه ولا إلى أمه، فحجزنا الكل في مكان واحد، فسألنا الأولاد واحدا واحدا وانفردنا بكل واحد من الأولاد، من الذي قتل فلان، من الذي جرح فلان، قالوا فلان هو الذي جرح فلان، حينها يؤخذ به، ما هي يؤخذ به بمعنى قصاص، لأن هذا لم يكن بالغا ولم يكن مكلفا، لم يكن بالغا مكلفا، وإنما تلزم ماذا الديات، تلزم ماذا قروش الجنايات والديات على العواقل في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: وفي الأموال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان. نعم، ذكر فيما يتعلق في الأموال وما يقصد به الأموال، بقيت مسألة بينهما، أي بين الزنا والجنايات والحدود وبين مسألة وفي الأموال وما يقصد بها الأموال، بقيت مسألة لو ذكرها المصنف كانت أولى، لأن هذه مسألة تتردد ما بين الجنايات والحدود وما بين الأموال وما يقصد بها ماذا الأموال، وهي ما يتعلق مسألة الطلاق، ما يتعلق مسألة الخلع، ما يتعلق مسألة كذلك يعني الرجعة، ما يتعلق مسألة كذلك يعني الوصاية هذه، وهكذا ما يتعلق بالأنساب، هذه ليست أموال، هذه ليست أموال وليست في معنى الأموال، وليست من الحدود ولا الجنايات، هذه مسألة يذكرها الفقهاء تتردد ما بين القسم الأول وما بين القسم الثاني، الفقهاء وهم الأكثر يقولون هذه تلحق بالقسم الأول، بمعنى لا يشهد على النكاح إلا الرجال، ولا يشهد على الرجعة إلا الرجال، ولا يشهد على النسب أن فلان ابن فلان إلا ماذا إلا الرجال، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالوصايا أن فلان أوصى فلان أن يقوم على أولادي لا يقبل فيها ماذا إلا الرجال، رجعة، طلاق، كذلك يعني ماذا نكاح، كذلك ما يتعلق بالنسب، كذلك ما يتعلق بالوصايا، كذلك ما يتعلق بالولاء. قالوا هذه الخمسة أو الستة الأشياء تتردد ما بين القسم الأول وهي الحدود والجنايات، وما بين الأشياء التي هي مال أو يقصد بها المال، ويستأتي معنا مال أو يقصد بها ماذا المال، هل تلحق بالقسم الأول فلا يقبل فيها إلا الرجال، بمعنى هل يعني إذا شهدت ماذا امرأتان على نكاح فلان هل تقبل الشهادة في باب النكاح، فلان أرجع فلانة فيشهد امرأتين، هل تقبل هذه شهادة النساء فيما يتعلق بالرجعة؟ فلان ابن فلان، هل يصلح أن تشهد امرأتان أن فلانا ابن فلان؟ وهكذا في الولاء، أن الولاء لفلان لأنه الذي أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هكذا في باب الوصاية، يدعي فلان بأنه وصي على أولاد فلان، تأتي امرأتان فتشهدان أن فلانا هو الوصي على أولاد فلان، هل تقبل؟ هذه مسائل شبه إجماع بين الفقهاء أنه لا يصلح فيها إلا الرجال. ابن القيم عليه رحمة الله في الطرق الحكمية وفي إعلام الموقعين ينازع في هذه القضايا، قال الخلع ما يتعلق بالطلاق وما يتعلق بالرجعة قد تحصل في البيوت. لماذا يذكر الفقهاء هذه المسألة؟ يذكر الفقهاء هذه المسألة أنها لماذا تختص بالرجال؟ قالوا لأنها تحصل في الغالب في مجامع الرجال، في مجامع الرجال. قالوا عندنا الطلاق يحصل في مجامع النساء في البيوت، وهكذا الرجعة تحصل في مجامع النساء أي في البيوت، فلماذا لا تقبل؟ فتجد أن ابن القيم عليه رحمة الله ينازع في هذا القسم، يعني بمعنى يرى ابن القيم عليه رحمة الله أن شهادة النساء تقبل في مثل هذه ماذا الجوانب إذا كان الغالب أنها تقام في مجتمعات النساء أي تحصل في البيوت، يراجع الإنسان عادة في بيته، كذلك يعني ماذا يطلق الإنسان عادة ماذا في بيته، عقد النكاح قد يكون في الغالب عند ماذا عند المأذونين عند القضاة، قد يكون ماذا في الخارج، هكذا فيما يتعلق بإثبات ماذا شهادة الأنساب. فعلى كل هذه من المسائل التي ليست هي من قبيل الجنايات ولا الحدود ولا كذلك من قبيل الأموال أو يقصد بها الأموال، فتردد العلماء هل تلحق بالقسم الأول، هذا شبه إجماع بين الفقهاء، بينما ابن القيم عليه رحمة الله ينازع في هذه القضايا، ينازع في هذه القضايا، فيرى عليه رحمة الله أن كثيرا من هذه القضايا تقبل فيها شهادة النساء، تقبل فيها شهادة النساء، لأن العلة والحكمة من منع الفقهاء قالوا لأن هذه تحصل في الغالب عند الرجال، قال ابن قيم هذه تحصل عند النساء وهذه تحصل عند النساء، فذكر الشافعي ينازعهم في الحكمة والعلة من منع شهادة النساء، لأن المسألة ليست من قبيل الحدود وليست من قبيل ماذا الجنايات، بل هي تتردد بين هذا وبين الأموال، وشهادة النساء فيما يتعلق بالأموال تقبل. قال رحمه الله تعالى: وفيما لا يطلع عليه الرجال امرأتان. نعم، قبلها الفقرة قالوا في الأموال وما يقصد به، أي ما يقصد به المال، بعض الأشياء أموال وبعضها يقصد به ماذا المال، من الأشياء التي هي من قبيل الأموال إما الديون وإما القروض إلى غير ذلك، هذه ماذا أموال أو ما يقصد بها ماذا المال، وهي الخيار والشفعة، حق الشفعة وحق ماذا الخيار. إذن عندنا أموال محضة وعندنا ما يقصد بها المال، الشفعة من أجل ماذا؟ يريد مال، الخيار من أجل ماذا؟ يتعلق بمسألة مال. إذن هذه الأشياء يعبر عنها الفقهاء بأنها إما أموال أو يقصد بها المال، أي يقصد من وراء هذه العقود مال، إما مال مباشرة أو يقصد من هذه العقود أموال. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن هذه يعني ماذا يقبل فيها ماذا الرجل والمرأتان، يقبل فيها الرجل ماذا والمرأتان، فهذا في باب الشهادة تقبل شهادة الرجل مع المرأتين، وتقوم المرأتين مقام ماذا الرجل الواحد، تقوم المرأتين مقام الرجل ماذا الواحد، هذا يعني مشترك، جعل المصنف عليه رحمة الله ماذا مشتركا، فيه إشارة أن هذه الأموال أو ما كان في معنى الأموال لا تقبل فيها شهادة النساء، لا تقبل فيها شهادة النساء. ابن القيم عليه رحمة الله في هذه الفقرة خاصة يقول ما هو صحيح، ليس الأمر ماذا بالصحيح، فما كان من قبيل الأموال أو ما يقصد به الأموال الراجح أن شهادة النساء تقبل، أن شهادة النساء ماذا تقبل في مثل هذه ماذا القضايا إذا ضبطت المرأة، فإذا ضبطت ماذا الشهادة فلماذا لا تقبل ماذا شهادة المرأة في مثل هذا المقام. فابن القيم عليه رحمة الله ينازع، ثم انتقل إلى الفقرة الأخيرة وهي فيما لا يطلع عليه الرجال، أي في العادة يكون في مجتمعات النساء، فهذا تقبل في ماذا امرأتان، تقبل في ماذا امرأتان، والراجح أنها المرأة الواحدة تقبل، الرضاع النسب، قد تحضر المرأة تلد، قد تحضر المرأة تلد فتقول هذا ابن فلانة، مع أن هذه إضافة نسب، والنسب عند الفقهاء لا يقبل إلا بشهادة رجلين، لا يقبل إلا بشهادة رجلين، ولهذا يقول العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فهذه في العادة لا يحضرها إلا النساء، فحضرت امرأة ثقة عدل فقالت هذا الولد ابن فلان، هذا إثبات شهادة نسب، وشهادة الأنساب لا تقبل إلا برجلين، لكن عادة هذه لا يحضرها إلا النساء، فتقبل شهادة المرأة وإلا كان الولد عديم النسب، نحن بين أمرين، إما إلحاق النسب بشهادة هذه المرأة الثقة العدل، أو لا نلحق ماذا؟ النسب، لا نلحق ماذا؟ النسب. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: لا دليل على أنها لا تقبل شهادة ماذا؟ المرأة في مثل هذه المقامات، وخاصة الأماكن الذي لا يحضرها في العادة إلا النساء، الولادة فيحصل فيه إلحاق النسب، الرضاع، تقول أنا أرضعت فلان وفلانة فيترتب عليه فسخ النكاح والطلاق، لأن الطلاق لا يكون إلا بشهادة رجلين عند الفقهاء، الطلاق لا يكون إلا بشهادة رجلين، فتحضر يعني ما يتعلق مسألة ماذا؟ ما يتعلق بمسألة كما قلنا الرضاع، فتقول فلان وفلانة أنا أرضعتهما، فيترتب على ذلك الفسخ وما يسمى بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا بشهادة رجلين. فقال العلماء أن ما يحضره في الغالب، ما لا يحضره في الغالب إلا النساء، فإنها تقبل على الصحيح حتى في أبواب الجنايات، حتى في أبواب الجنايات كما مثلنا ومر معنا هذه المسألة. إذن ذكر أن بعض المسائل الأموال وما كان يقصد بها الأموال فهذه مشتركة بين الرجال والنساء، وأشياء لا يحضرها في العادة إلا النساء تقبل شهادة ماذا؟ النساء. وعلى الصحيح لا يشترط امرأتين كما يقول، بل لو كانت امرأة واحدة تحضر الولادة تحضر الرضاع. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجين بسبب شهادة ماذا؟ امرأة عدل، أنها أرضعت فلانا وفلانة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى التفريق والطلاق، معنى التفريق هو ماذا؟ الطلاق، مع أن الطلاق لا يعني ماذا؟ لا يقبل إلا بشهادة ماذا؟ رجلين، لا يقبل إلا بشهادة ماذا؟ رجلين. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله يتكلم على الآية في إعلام الموقعين وفي الطرق الحكمية في قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيما يتعلق بذكر الأموال. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فرق بين الشهادة وتحمل الشهادة وبين أداء الشهادة. قال: الشرط أراد الشارع أن يشهد ماذا؟ ذوي ماذا؟ عدل، أي من الرجال. هذا في مقام إذا أراد الإنسان أن يحقق أعلى المقامات حتى لا ترد ماذا؟ شهادته، فيسعى في شهادة ماذا؟ عدلين. أما ما يتعلق بالأداء، فلو جاءت امرأة عدل تشهد، وهذا على الصحيح اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تشهد أن فلانا هو الذي أخذ المال، أن فلانا هو الذي أخذ المال، الحد ما فيه، الحدود لا، لكن ضمان المال يجب عليه أن يدفع ضمان المال، أو تشهد بأنه باع أو أنه أقرض أو أنه أودع أو أنه غصب أو أنه سرق. الراجح من أقوال العلماء أن المرأة إذا كانت عدلا ثقة وقد ضبطت ماذا؟ هذه يعني الشهادة، فإنها تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل هذه الشهادات، قبل هذه الشهادات فيما يتعلق بأنساب وفيما يتعلق ماذا؟ بطلاق. فكيف فيما يتعلق بالأموال؟ كيف فيما يتعلق بالأموال؟ فقال: هذه امرأة. فيفرق رحمه الله تعالى بين التحمل، أن شرط التحمل من حيث الكمال أن الإنسان يلتمس العدول من الرجال، لكن عند الأداء تأتينا امرأة عدل ثقة فتقول فلانة هي الذي غصبت، فلانة هي الذي يعني أخذت الوديعة، فلانة هي الذي اقترضت المال، كيف لا يقبل ماذا؟ قولها، كيف لا يقبل ماذا؟ قولها. فاسترسل ابن القيم عليه رحمة الله في ذكر هذه المسألة من أراد الرجوع في إعلام الموقعين، فإنه ذكر كلاما نفيسا، وهكذا في الطرق ماذا؟ الحكمية. ففرق بين تحمل الشهادات وأداء ماذا؟ الشهادات، وأن الأمر يدور مع العدالة والضبط، فإذا حصلت جاء الحكم، وإذا انتفت انتفى ماذا؟ الحكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر، ولا فاسق ولا صبي ولا عدو ولا ولد ولا والد وعاشق لمعشوقة. ذكر ما يتعلق بموانع الشهادة، ذكر عليه رحمة الله بموانع الشهادة، وهذا قليل من كثير مما يذكره ماذا؟ الفقهاء في مثل هذه المقامات. فيقول: الشهادة لا تقبل من كافر، لا تقبل ماذا؟ من كافر، لأن من شرط الشهادات الإسلام، من شرط الشهادات الإسلام. ثم استثنى المصنف عليه رحمة الله، لأن من شرط الشهادات العدالة كما قال الله جل وعلا: وأشهد ذوي عدل منكم. فالمسلم هو مسلم، إذا لم يكن عدل لا تقبل شهادة عندهم، فكيف بالكافر؟ هذا ما يسمى بالقياس الأولوي عند العلماء، فإذا ردت شهادة المسلم الفاسق الكافر أولى، الكافر ماذا؟ أولى، لأنه يتهم، لأنه ليس بصاحب دين، ليس بصاحب دين، ما عنده دين يردعه، وما عنده دين يزجره ويمنعه من هذا ماذا؟ المحرم، فربما يشهد، فلا يستشهد الكافر. استثنى المصنف عليه رحمة الله أحوال الضرورات، استثنى المصنف عليه رحمة الله أحوال ماذا؟ ضرورات. يخرج مسلم مع كفرة، يخرج مسلم مع كفرة فيدركه ماذا؟ الموت، يدركه الموت فيشهد أن لفلان كذا، يوصي بمالي أن لفلان كذا وكذا، فهذا إذا أوصى وأشهد رجلين من هؤلاء ماذا؟ الكفار، فإن المقام مقام ضرورة كما ذكر الله عز وجل هذه الآيات فيما يتعلق بسورة المائدة، تستثنى مثل هذه الحالة، مسلم يخرج مع كافرين فيموت بين أظهرهم، فيريد أن يشهد على وصية من الوصايا، يريد أن يشهد على وصية ماذا؟ من الوصايا، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، فتقبل هذه ماذا؟ الشهادة، تقبل هذه ماذا؟ الشهادة. وذكر ما يتعلق بالفاسق، وهذا بنص يعني ماذا؟ القرآن، وأشهد ذوي عدل منكم، فإذا كان الإنسان فاسقا، وضابط الفاسق هو الذي يأتي الكبائر ويصر على الصغائر، الذي يأتي الكبائر ويصر على الصغائر، والفاسق هذا عندنا على حالين، الفاسق عندنا هذا ماذا؟ على حالين، إما كون الإنسان يريد أن يشهد على شيء من الشهادات، نقول الأكمل لك ألا تشهد الفسقة، فإن الله جل وعلا يقول وأشهد ذوي عدل منكم، فإنه إذا جاء الوقت الذي تريد حقك وحقوقك فتأتي إلى المحاكم فيقولون هذا الشاهد فاسق فلا تقبل، فأراد الله جل وعلا أن يؤكد لهذا الإنسان أنه من باب الكمال وحتى لا يضيع حقك فأشهد ماذا؟ العدول الذي لا يختلف الفقهاء فيهم، لأن بعض الفقهاء يرد شهادة الفاسق، يرد شهادة الفاسق، مع أن الله جل وعلا ماذا يقول؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معنى ذلك أن الفاسق قد يصدق، معنى ذلك أنها لا ترد شهادة الفاسق ابتداء وإنما نتبين، فإذا قامت القرائن الدالة على أنه صدق لماذا لا يقبل؟ لماذا لا تقبل شهادة ماذا؟ الفاسق إذا قامت القرائن، فإن الناس بعض الناس قد يكون فاسق في جانب يعني حال اللحية، وقد يكون يعني عنده ماذا؟ إسبال في الثوب، عنده بعض الأشياء، لكن أبواب الصدق والكذب يعني لا يقرب هذا الأمر، تراه لا يقرب هذا الأمر، ولهذا قال الله جل وعلا في بعض الآيات ممن ترضون من الشهداء، فإذا كان مرضي، بعض الناس مرضي في أعراف الناس يقولون فلان لا يمكن أن يكذب، مع أنه ربما قد يكون عنده معاصي، عنده مخالفات، لكن هذه الأبواب مغلقة عنده، عيب، هذه كل ماذا من العيب، بل هو مرضي عند عامة الناس، لهذا يقول العلماء فيما يتعلق بالفاسق ابتداء إذا أردت ألا يضيع حقك بسبب خلاف الفقهاء وبسبب أن قد تجد حاكما أو قاضيا لا يقبل إلا شهادة العدول، فمن أجل أن يعني تطمئن على حقك فلا تشهد إلا العدول. أما ما يتعلق بالأداء فهذا لا دليل عليه، ما يتعلق ماذا مسألة ماذا الأداء، وإنما فيما يتعلق بالأداء يشترط أن يكون هذا الإنسان مرضيا، يشترط أن يكون هذا الإنسان مرضي فيأتي يؤدي، يأتي يؤدي ماذا شهادة فلان حصل كذا وكذا، لماذا لا تقبل منه هذه الشهادة؟ فالراجح أنه يفرق ما بين التحمل وما بين الأداء، ما بين التحمل وما بين الأداء، بل حتى في أبواب التحمل الآن قل من تجد ماذا يعني ماذا يعني توفرت فيه أوصاف العدالة، توفرت فيه ماذا أوصاف العدالة في باب الشهادة على النكاح، في باب الشهادة على الرجعة، في باب الشهادة على الأنساب، كثير من الناس عندهم مخالفات، مع هذا تجد أن المحاكم والقضاء والمأذونين يقبل منه الشهادة، فيسجل شهادة فلان ابن فلان، لماذا؟ لأنه يراه مرضيا، وهذا يعني يبعد أن يحصل منه ماذا الكذب، فعلى كل الشرط هو أن يكون مرضيا، وهذا الذي حققه ابن القيم عليه رحمة الله من شرط يعني الشاهد، سواء كان يعني سواء كان ماذا يعني أداء أو كان ماذا تحملا، سواء كان أداء أو كان تحملا من شرطه أن يكون مرضيا، لكن أداء أو تحملا الأولى لك ألا يتحمل، ألا يتحمل إلا العدل، أما الأداء فما في دليل، فإذا كان مرضيا عند الأداء فإن هذا يقبل كما قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، مرضي هذا عندكم، قالوا هذا مرضي لا يمكن أن يكذب، فيشهد بالشهادة تقبل، لماذا لا تقبل هذه الشهادة؟ قال ولا فاسق ولا صبي، الصبي هذا وهو على حالين، قد يكون صغير لا يميز، وقد يكون ماذا مميزا، مميزا نقول يصلح للتحمل الشهادة، أما الأداء فلا يقبل إلا من البالغين، الأداء شهادة أو رواية لا تقبل إلا من البالغين، وهكذا فيما يتعلق بكذلك يعني ماذا أداء الحديث والرواية لا تقبل إلا من العدل. قال ولا عدو، ولا ماذا عدو، عدو على ماذا على عدو يعني، ولا عدو ماذا على عدو، لماذا؟ لوجود علة التهمة، فإن العدو عادة سيشهد على عدوه، أما إذا كان سيشهد له فيختلف الأمر. إذن شهادة العدو على عدوه لا تقبل لوجود التهمة. ما هي التهمة؟ العداوة الذي بينهما قد تحمله على الكذب على أخيه. أما إذا كان سيشهد لعدوه فهذه قد تقبل. قد يقول قائل لعله يشهد له يخاف منه، هذه ذكرها الفقهاء، قد يشهد له خوفا ماذا منه. فلهذا يكون، ولهذا يقول العلماء سبحان الله في مثل هذا المقام يجب على القضاة زيادة على ما تعلم من باب أبواب ماذا الفقه أن يكون عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده فراسة، كما حصل ماذا لسليمان مع أبيه ماذا داود عليه السلام. جاءت امرأتان وقد خرجتا إلى البرية وكلاهما محى ماذا ولد، فجاء الذئب فأخذ ولد الكبيرة وترك ولد ماذا الصغيرة، فتعلقت الكبيرة بولد الصغير قالت هذا ولدي، قالت هذا ماذا ولدي، والصغير تقول هذا ما ولدي. فتحاكمت إلى داود عليه السلام فرأى أن هذه امرأة كبيرة لعلها ما تكذب، وهذه لعلها صغيرة تكذب، وهذا أمر. الأمر الثاني يقول هذه الصغيرة لعلها تنجب ولدا مع الأيام، هذه الكبيرة قد لا يأتيها ولد فنجعله الكبيرة. فلما مرت بسليمان عليه السلام قال تيا، فجاء ماذا إلى سليمان عليه السلام فقال أتوني بالسكين، توني بالسكين. سبحان الله، من أجل يستدل بالرحمة والشفقة، هذا ما يسمى بقياس الدلالة، أحيانا يفعل الإنسان فعل يدل على شيء. فقال أتوني ماذا بالسكين أقطعه ماذا نصفين. ماذا قالت الصغرى؟ قالت هو لها، والكبرى قالت اقطع، ذهب ولدي اذهب ولد الصغيرة. فاستدل بهذه القرينة على أن الصغيرة هي المصيبة، فقال هو للصغيرة، هو للصغيرة. فعلى هذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الطرق الحكمية أن من القضاة من كان ذكيا داهية صاحب فراسة، يتفرس فيما يتعلق بالشهود وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالخصوم، ما يقضي من أول وهلة، لا يقضي ماذا من أول وهلة، فيعمل القرائن من خلال الكلام ومن خلال النظرات إذا غير ذلك، فلا يتعجل القاضي في أبواب ماذا القضاء. ولهذا قال ولا عدو على عدوه ولا ولد ولا والد، وهي ما يسمى عند الفقهاء بشهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول. الأب يشهد لابنه والابن يشهد ماذا لأبيه. عامة الفقهاء يقولوا لا تقبل، في دليل من كتاب الله، دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما عندنا، لكن تهمة. الولد عادة يحب أباه سيشهد له، الوالد عادة يحن ماذا يعني يعطف على ولده سيشهد ماذا له. هذه عندنا تهمة من أجلها، وهذه تسمى علة لا دليل، يسمى تعليل لا دليل، فمشوا مع هذا التعليل وهو وجود التهمة. ماذا يقول المحققون من الفقهاء؟ قالوا إذا كان هذا الإنسان يعني فرعا أو أصلا مبرزا في العدالة، فيشهد الوالد لولده وهو مبرز في العدالة، يعني تخيل كالعلامة العثيمين يشهد لولده في قضية من القضايا، هل تتصور أن العلامة العثيمين يكذب يعني لولده حتى يأخذ هذا الشيء؟ فقالوا إذا كان الشخص مبرزا في العدالة، والد أو ولد، يشهد الولد لوالده والوالد لولده، مع انتفاء هذه التهمة التي ذكرها الفقهاء. والصحيح من أقوال العلماء أن إذا تحققنا تيقنا أو غلب على ظننا انتفاء شبهة التهمة في هذه الشهادة، الأصل للفرع والفرع للأصل، الصحيح أنها تقبل. أما عامة الفقهاء لا يقبلون، عامة الفقهاء لا يقبلون هذه ماذا الشهادات. وهكذا يقول عاشق لمعشوقه، العشق هذا آخر يعني مراحل الصداقة، تأتي الصداقة قد تكون يعني خفيفة قد تكون حميمة تبلغ إلى حد ماذا العشق. ولهذا المصنف ما قال الصديق لصديقه، وإنما قال العاشق لمعشوقه، فإن من الصداقات ما يبلغ بالإنسان إلى العشق، محبة يعني ما بعدها محبة كما يقال. قالوا هذا إذا شهد لهذا أو هذا يشهد لهذا لا تقبل. لماذا؟ قالوا لوجود التهمة، لوجود ماذا التهمة. إذن ما قيد الأمر بالصداقات، بعض الفقهاء يطلق الصديق لا يشهد لصديقه، أما هذا فيقول لا، إذا كانت الصداقة تبلغ إلى حد العشق فلا تقبل شهادة هذا الإنسان. وأعكس هذه القضايا، الشهادة عليه تقبل، ابن على أب، اب أب على ابن، صديق على صديقه، تعكس هذه الأمور كلها فيما مر معنا. أما الشهادة له فيقولون نحن ما نقبل، السبب وجود التهمة. قال رحمه الله تعالى وأما اليمين ففي حق كل منكر، وأما اليمين ففي حق كل منكر إذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله. نعم، أحيانا قد يحصل تداعي، عندنا ماذا مدعي وعندنا مدعى عليه وعندنا ماذا يعني دعوة وعندنا مدعى وعندنا ماذا مدعى، فهي أربع أركان، فهي ماذا أربع أركان. هذا إنسان يدعي على فلان بأنه أخذ منه شيئا من الأشياء، هذا مدعي هذا الآن يدعي فهو صاحب الدعوة، وذاك الإنسان الآخر الذي يقابله هو ماذا؟ مدعى عليه، والشيء ماذا؟ المدعى هو المال ودعوة، وهي هذا الكلام، فهي أربعة ماذا؟ أركان. فالذي حكم في هذه القضية هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعى إنسان على إنسان شيئا من الأشياء نقول أين البين على هذه الدعوة؟ أين البين على هذه الدعوة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، البينة على المدعي. عندك بينة حاضرة، فإذا كان عنده بينة حاضرة فحينها تقبل هذه البينة، ما عنده وجهنا الأمر إلى المدعى عليه، تحلف أنك ما أخذت هذا الشيء من فلان، فإذا حلف انفضت القضية وانتهت، فضت القضية وانتهت. سبحان الله، ثلاث كلمات أو أربع كلمات يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى المحاكم القانونية والنظامية ربما جعلتها في كراسة أو في مجلد هذه، وهي ولهذا سبحان الله أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. سبحان الله، لو ذهب كل الدول الغربية الشرقية إلى غير ذلك تبحث في محاكمهم وهكذا في أنظمتهم وقوانينهم ما تجد يعني سبحان الله شيء يحكم في قضية بمجرد ثلاث كلمات أو أربع ماذا كلمات، لربما ألفوا من أجله مجلدا كاملا. ويأتي هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام ويتكلم بأربع كلمات من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام تحقق أمورا عظيمة، بين على المدعي ولمن على منكر، ارتفعت القضية. في غير هذه يعني في غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما تقام جلسات وجلسات وأبحاث إلى غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذه القضية في ثلاث أو أربع كلمات، بين على المدعي عندك بين، قال ما عندي، احلف يا فلان، والله ما أخذ، انتهت القضية، خرجوا من المحكمة، انتهت القضية وخرجوا من المحكمة. عندك بين، قال هذه بينتي، خلاص يحكم ماذا؟ لهذا الإنسان، يحكم لهذا الإنسان. والعكس بالعكس، بين على المدعي ولمن على من أنكر، أنكر هذا الإنسان، لماذا تنكر؟ ما دام أنت بريء من هذه ماذا؟ الدعوة، تحلف وتبرأ من هذه. فإذا أبى أن يحلف هل يقضى عليه بالنكول؟ يسمى النكول عند الفقهاء، أي يقضى عليه مباشرة، لأن كونه يعني ماذا؟ يأبى الحلف، يأبى ماذا؟ الحلف، فهذه تقوم مقام الإقرار، تقوم مقام الإقرار عند الفقهاء. مو من العلماء من يقول لا، نرجع اليمين على المدعي، فنرجع إلى المدعي مرة أخرى، تحلف يا فلان، فلان أبى أن يحلف، فإذا حلف قضينا له بهذا ماذا؟ بمقتضى هذا ماذا؟ الحلف، قضينا له بمقتضى هذا الحلف. هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وإلا في أصلها البين على المدعي واليمين على من أنكر في باب الدعاوى، في باب ماذا؟ الدعاوى. وهذا كما قلنا حديث ورد فيه ماذا؟ حديث عند الإمام البيهقي عليه رحمة الله، وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. انتهى المصنف عليه رحمة الله من ذكر مبحث أبواب القضاء والشهادات والإقرارات واليمين، وهي كما قلنا قطرة من مطرة من كلام الفقهاء في الكتب ماذا؟ المسعة. يبقى معنا بابان، ويبقى معنا ماذا؟ يومان بإذن الله عز وجل، نقضيهما فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة، والأخير يتعلق بمسائل الفرائض. الله أعلم.